السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل كتاب الفقه الميسر، وقفنا عند مفطرات الصائم، وهي الأشياء التي تفسد على الصائم صومه وتفطره، ويفطر الصائم بفعل أحد الأمور التالية. الأول، الأكل أو الشرب عمدا. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. بيّنت الآية أنه لا يباح للصائم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر حتى الليل غروب الشمس. أما من أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح، ويجب عليه الإمساك إذا تذكر أو ذكر أنه صائم. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا أول مفطر من المفطرات، وهو الأكل والشرب عمدا. فمن أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، سواء في الفرض أو في النفل، يجب عليه الإمساك بعد إذا تذكر أو ذكر أنه صائم. أكل واحد قام من النوم الصبح وبعدين نسى أنه صائم فأكل، ثم تذكر أنه صائم سواء في رمضان أو في النفل، هيكمل صومه، يتم صومه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الصوم صحيح ويكمل الصوم. لو أكل أو شرب خطأ، بعض الناس بيجي بعد الفجر بتبقى مثلا نور قاطع ومش واخد باله ومش شايف الساعة، وقام وأكل أو شرب قبل الفجر يظن أنه الفجر لم يؤذن، ده في حالتين: حالة يفطر فيها وحالة ما يفطرش. الحالة الأولانية أنه تعمد فعل ذلك وهجم على الأكل دون تحري، أو هجم على الشرب دون تحري، أول ما قام من النوم قال أنا هشرب بسرعة وبعد كده أشوف الفجر ردا ولا لا. ده لو لقى الفجر ردا كده أفطر. ليه؟ لأنه تعمد الشرب قبل التحري. العكس بقى حاجة تانية: واحد قام في الفجر وبص في الساعة لقاها الساعة قبل الفجر ما يدا فشرب، بعدين لقى الفجر ردا، أتريه لما بص في الساعة اتلخبط في الساعة، مثلا الفجر بيدا 4 هو أراها 3، اتلخبط، أو عينيه كانت مزغللة وشافها غلط اتلخبط، أو سأل حد الفجر جدا ولا قالوا له لسه ما ادانش فأكل. كل ده تحرى. يبقى احنا عندنا مرحلتين: المرحلة الأولانية أكل ثم تحرى، ده يفطر، ده فطر لأنه تعمد. الحالة الثانية تحرى ثم أكل، ففي الحالة ديت هو كده إيه؟ أخطأ وصومه صحيح، وليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، ويدخل في مسألة النسيان، لأن الخطأ والنسيان واحد. ويفسد الصوم بالصعوط. الصعوط اللي هو حاجة بتحط في مناخير، نقط مناخير، وبكل ما يصل إلى الجوف، ولو من غير الفم مما هو في حكم الأكل والشرب كالإبر المغذية. هنا بقى في حكم الأكل والشرب بعض الأشياء زي ما هو بيقول كده. الصعوط اللي هو نقط مناخير، بخاخات مناخير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقيت بن صبر وبالغ في الاستنشاق. ده في كل الأيام إلا أن تكون صائما. فممنوع على الصائم أن يبالغ في الاستنشاق، يعملها مرة واحدة بس، استنشاق مرة واحدة بس مش ثلاثة، ثلاثة مبالغة. فالفقهاء قالوا إيه؟ هذا الحكم دليل على أن ما يدخل من الأنف يفطر الصائم، ما يدخل من الأنف إلى الجوف يفطر، لو وصل للحلق يفطر الصائم. فمنع نقط الفم، نقط الأنف، بخاخات الأنف، بخاخات اللي هي في زومير والبوليمير والحاجات دي بيعملها وبتخش في الأنف وبتنزل دي كده. طب واحد بيحط نقطة واحدة غير مبالغة، هو مفيش مبالغة، نقطة واحدة هنا أتروفين ونقطة واحدة هنا أتروفين، وهو بيقول 100% ما بتخشش، ما بتلحقش أصلا تخش الحلق، هي نقطة واحدة، مفيش مشكلة. يبقى نقط الأنف أو بخاخات الأنف ليها حكمين. الحكم الأولاني تفطر الصائم لو وصلت إلى الحلق، ده لو كانت غزيرة بخاخة قوية. النوع الثاني لا يفطر الصائم لو كانت نقطة واحدة، نقطة واحدة. والأفضل في كل ده لأنه هو لو رجع راسه كده النقطة دي هتنزل في الحلق، لو رجع راسه كده، انما لو عملها كده مش هتنزل الحلق. فمعنى كده ان هو يفطر الصائم لو وصل الى الحلق، والافضل من كده ان هو ياخرها لبعد الفطار لو يستطيع يعني. طب خدت الربو اللي في الفم دي التلات انواع، في منها يفطر الصائم، في منها لا يفطر الصائم. في تلات انواع، نوع صلب ونوع سائل ونوع غاز. الصلب زي اللي هي الاقراص، حبوب بتتحط في البخاخه، بتفتح كده وتحط في البخاخه، تتكى على الزرارين من الجنبين كده وتشفط في الصدر، دي تفطر الصائم. ليه؟ لانها بودره تخش في الحلق. النوع الثاني دي زي الفورادين والميفلونايد والبوديلايزر والحاجات اللي هي بتاعت اللي هي كل الحبوب اللي بتتحط في البخاخات. النوع الثاني نوع سائل، بحطه واشفط برضه بس ببلع ميه سائل، ده يفطر الصائم. النوع الثالث غاز، ده بشفط هواء، ده لا يفطر الصائم. يعني في نوعين بيفطروا الصائم ونوع بيفطر الصائم، يبقى حكم بخاخات الرب في منها يفطر الصائم وفي منها لا يفطر الصائم. اللي بيفطر الصائم السائل والصلب بودره، واللي ما بيفطرش الصائم الغاز. طب افرق ازاي؟ طب السائل عرفناه كبسولات، افرق ازاي بين السائل والغاز؟ الدكتور كاتب لي فرشطه وانا صرفتها من الصيدليه وانا ما اعرفش ده سائل ولا غاز. بتحط على ايدك رشه، على كف ايدك رشه او البخ على ايدك، وتشوفها عملت ميه ولا لا. لو عملت ميه دي تفطر الصائم، لان اللي هيتعمل على ايدك هتعمل في الحلق. لو لقيتها هوا مفيش حاجه غاز، يبقى ده لا يفطر الصائم. زي الفنتال غاز هوا، مهما ترش مش هتلاقي ايدك ناشفه. ده حكم بخاخات الانف وبخاخات الربو. والنابولايزر بقى اللي هو الجهاز الاستنشاق اللي بتحط في الانف والفم، كمامه كده بتتحط ماسك وبيتعلق بجهاز، حط فيه محلول ملح، ده يفطر الصائم لان محلول الملح بيتكثف بيخش في الحلق. طيب برضو من ضمن احكام الاكل والشرب وما يصل الى الجوف، الاقراص اللي بتتحط تحت اللسان، اقراص الداينايترا والحاجات اللي بتاعت توسيع الشرايين حط تحت اللسان، دي تفطر الصائم؟ لا تفطرش الصائم، بس بشرط ان هو لا يبتلع ريقه اثناء وضع الحبه تحت اللسان، يمسك ريقه عشان لو بلع هيبلع اجزاء تفتتت، وبعد ما بتنتهي خالص يتمضمض وبعدين يبلع ريقه. منظار المعده اللي بيخش في الفم بيوصل الى المعده، ده يفطر الصائم لانه بيصل الى الجوف. معجون السنان برضو ده ما بيفطرش الصائم، بس يحترز من بلع اجزاء متبقيه بعد غسيل السنان. يعني بعد ما بيغسل سنانه ساعات ما بيغسلهاش كويس وبيتبقى على الاسنان بعض الاجزاء من المعجون يعني، فهو الافضل ليه ان هو ياخرها بعد الفطار او يعملها بس يتقن التفرش كويس. قطره الودن وغسول الاذن، الحاجات دي ما بتفطرش الصائم، لان الودن الاذن ليس له منفذ الى الجوف، ما فيش حاجه بتخش في طبله قافله، ما فيش حاجه بتخش، لو دخل يبقى عنده خرم في الطبله ما بيحسش بشيء، ولو حس ده بيبقى من الدم، ما فيش حاجه وسط الحلق يعني. قطرات العين لا تفطر الصائم، ده برضو في اشكال بين الفقهاء كتير وخلاف، والراجح انها لا تفطر الصائم لانه ليس مدخل من الى الجوف طبيعي، ممكن يلاقي يجد حلقه كده، بس الافضل ان هو يحط ايده بعد ما يحط القطره يحط ايده على القناه الدمعيه ديت ويسدها دقيقه واحده بس كده عشان ما يوصلش للحلقه. بالنسبه للحقن بقى، في برضه خلاف بين الفقهاء في الحقن، هو قال هنا الابر المغذيه بس. الحقن نوعين، نوع مغذي يغني عن الاكل والشرب، ونوع اخر لا يغني عن الاكل والشرب. فلو حطينا قاعده كده، كل الحقن لا تفطر الصائم إلا المحاليل، لو أنت حطيت قاعدة هتمشي عليه. كل الحقن لا تفطر الصائم إلا المحاليل، جلوكوز أو رينجر أو محلول ملح، ده اللي بيتعلق ده اللي بيفطر الصائم، لأن ده كمية كبيرة بتخش الدم بتروي وبتغني عن الأكل والشرب فيها، فالمحاليل فقط هي اللي تفطر الصائم لأنها مغذية. التبرع بالدم ده لا يفطر الصائم لأنه بيحاشي بيخرج من الدم من الجسم، لا يفطر الصائم إلا أنه هو ده يؤذي الصائم أو متعمد أنه هو يتبرع بالدم عشان يفطر فيحرم عليه، إنما هو التبرع بالدم ما بيفطرش، بيفطر عشان مثلا يدوخ ولا حاجة، فيقوم جاي ايه شارب حاجة تعوض الدم. فإنما لو مضطر ان هو يتبرع بالدم وهو صائم ولن يصيبه ضرر، يجوز له ان هو يفعل ذلك. طب المتبرع ليه بقى؟ واحد تعب وقالوا له هنتبرع لك بالدم، ده يفطر؟ لان المتبرع اليه بالدم ده دخل شيء مغذي للجزء المحليب، دخل شيء مغذي الى الدم يغذيه. الغسيل الكلوي يفطر الصائم، لانه برضو ده شيء خرج من الجسم اتغسل اللي هو الدم يعني ورجع تاني. اللبوس المهبلي والحقن المهبلي والمهبل نفسه والكشف عند دكتورة النساء، كل ده لا يفطر الصائم. ده على خلاف برضو بين الفقهاء، والراجح اللي عليه الجمهور ان هو لا يفطر الصائم، لانه لا شيء لا لم يصل الى الجوف، على خلاف بينهم تفصيلات الجوف يعني. طب الحقن الشرجية واللبوس الشرجي لا يفطر الصائم، ممكن الواحد في النهار رمضان ياخد لبوس، لو عنده صداع ولا حاجة ياخد لبوس فولترين هيروح صداع وان شاء الله لا يفطر الصائم. والحقن الشرجية ايضا لا تفطر الصائم. دي بقى ملخص الاحكام اللي بتدور حول الاكل والشرب في الصوم. تاني شيء مما يفطر الصائم الجماع، يبطل الصيام بالجماع، فمن جامع وهو صائم بطل صومه، وعليه التوبة والاستغفار وقضاء اليوم الذي جامع فيه، وعليه مع القضاء كفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. لحديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. فقال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق شوال فيه تمر، والعرق المكتل هو الشوال يعني. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يعني بين الحرتين يعني المدينة، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعموا أهلك. يبقى كده الجماع يبطل الصوم وعليه كفارة صيام شهرين متتابعين زائد اليوم اللي هو جامع فيه، يبقى هيصوم 60 يوم متتابعين ويوم قضاء مع اليوم ده. زوجته بقى هتقضي فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يأمر زوجته بشيء، هتقضي فقط، تقضي اليوم اللي هي طوعته فيه فقط. وفي معنى الجماع إنزال المني اختيارا، فإذا أنزل المني مختارا بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك فسد صومه، لأن ذلك من الشهوة التي تناقض الصوم، وعليه القضاء دون الكفارة، لأن الكفارة لا تلزم إلا بالجماع فقط لورود النص خاصة به. واحد الاستمناء أو مباشرة الزوجة في أثناء النهار رمضان وأمنه، كل داع عليه قضاء وليس عليه كفارة. أما إذا نام الصائم فاحتلم أو أنزل من غير شهوة كمن به مرض، دول حالتينه، واحد احتلم فما ده صيامه صحيح، واحد عنده إذا دخل الخلاء أنزل مني مرض بلا شهوة، ده برضو لا يفطر، فلا يبطل صومه لأنه لا اختيار له في ذلك. ثالث شيء من مفطرات الصوم هو التقيؤ عمدا أو أخذ دواء ليتقيأ، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم عمدا. أما ما إذا غلبه القيء وخرج منه بغير اختياره فليؤثر ذلك في صومه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء، ذرعه يعني سبقه وغلبه وخرج دون قصده فليس عليه قضاء، من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، يبقى عليه قضاء فقط الاستقاء عمدا، ما قالش فليقضي ويكفر لأن الكفارة في الجماع بس، إنما هنا القيء ما فيهوش كفارة، يبقى القيء عمدا ما فيهوش كفارة. رابع حاجة الحجامة، وهي إخراج الدم من الجلد دون العروق، لو من العروق زي اللي بيتاخد منه تبرع للدم أو عينة التحليل لا يفطر الصائم، برضو عينات التحليل لا تفطر الصائم. فما تحتجم الصائم فقد أفسد صومه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، وكذا يفسد صوم الحاجم أيضا، إلا إذا حجمه بآلات منفصلة ولم يحتج إلى مص الدم، فإنه والله أعلم لا يفطر. إذا لم يحتج إلى مص الدم زي اللي بيحصل دلوقتي، إن هو بيحط جهاز وبيشفط ده، ميفطرش الصائم لا حاجم ولا محجوم. وفي معنى الحجامة إخراج الدم بالفصد، بالفصد يعني نوع تاني بقى، شارة العرق ده مطلع منه دم، اللي هو التبرع بالدم يعني، وإخراج من أجل التبرع به. أما خروج ده برضو لا يفطر الصائم. أما خروج الدم بالجرح أو قلع الضرس أو الرعاف، الرعاف اللي هو بينزل من المناخير، دم بينزل من المناخير، فلا يضر، لأنه ليس بحجامة ولا في معنى الحجامة. الخامس: خروج دم الحيض والنفاس. فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس أفطرت ووجب عليها القضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ لو المرأة خرج منها دم آخر ساعة في اليوم قبل الفطار بعشر دقائق تفطر، اليوم ده تعيته. طالما نزل الدم في نهار رمضان قبل غروب الشمس تعيد اليوم. طب نزل إفرازات قبل قبل المغرب، إفرازات بس، والدم نزل بعد المغرب، لا يبقى اليوم ده صحيح، لأن الإفرازات لا تفطر الصائم الصائمة. اللي بيفطر الصائمة الدم الصريح اللي نزل في نهار رمضان. السادس: نية الفطر. واحد خلاص قال أنا هفطر النهاردة، فسخ نيته، فمن نوى الفطر قبل وقت الإفطار وهو صائم بطل صوم، وإن لم يتناول مفطرا بالنية فقط كده، لأن زي الصيام دخوله بالنية خروجه برضو بالنية، فإن النية أحد ركني الصيام، فإذا نقضها قاصدا الفطر ومتعمدا له انتقض صومه. السابع: الردة لمنافاتها للعبادة. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. الردة زي واحد سب الدين في نهار رمضان فيعيد اليوم ده، لئن أشركت ليحبطن عملك. دي كده مفطرات الصوم. ونبدأ في باب جديد، الباب الثالث: مستحبات الصيام ومكروهاته، وفيه مسألتان. مسألة الأولى: مستحبات الصيام. يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الأمور التالية. أول شيء: السحور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. بركة، بركة السحور إيه؟ عدم الجوع في نهار رمضان، يفضل طول النهار شبعان، يدافع سوء الخلق، لأن الإنسان لو جاع هيسوء خلقه ويضيق حاله. أيضا يتحقق السحور بكثير الطعام وقليله ولو بجرعة ماء. فلو فرضنا ضاق بيق الوقت أو شبعان يشرب كوباية مية بس ينوي بها السحور عشان يأخذ الأجر. وقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر أول ما الأذان يأذن. طب الإمساك؟ لا، الإمساك دي حاجة إحنا اللي عاملينها عشان ننبه الناس، هي مش شرعية مش مشروعة. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنين، يؤذن قبل الفجر بربع ساعة وبعدين يؤذن في الفجر، ده في رمضان وفي غير رمضان. إنما في رمضان الأكل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم ده اللي كان بيأذن في الفجر مش قبل الفجر. تاني شيء: تأخير السحور. حديث ده يعني من السنة إن الواحد يأخر السحور لآخر وقت. حديث زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية. 50 آية تقرأها تقريبا في ربع ساعة. تالت شيء: تعجيل الفطر. ده برضو من المستحبات. يستحب للصائم تعجيل الفطر متى تحقق غروب الشمس، يعني تحقيق الفطر بأنه يأكل تمرة بس، مش تعجيل الفطر يأكل يهجم على الأكل، لا. كانت السنة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يأذن الأذان يأكل تمرات ثم يذهب ليصلي ثم يرجع يأكل. عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير حتى ما عجلوا الفطر. اللي مش من السنة، مش من السنة بقى إن هو ما يفطرش ويقاوم، يقولك لا أنا مش جعان أنا هفضل صايم لغاية ما أكل أو العشاء أو يواصل لنص الليل، لا، يكسر صومه ولو ببق مية علشان قاطر يدخل في الحديث. من السنة أيضا الإفطار على رطبات بلا حصمر يعني، فإن لم يجد فتمرات، وأن تكون وترا، يعني الأفضل الواحد يفطر على رطبات اللي هو البلح الأسمر، فإن لم يجد فعلى جرعات من ماء. حديث أنس كان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي. أو قبل أن يصلي يعني يفطر الأول وبعدين يصلي. فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات. فإن لم تكن حسى حسوات من ماء، فإن لم يجد شيئا نوى الفطرة بقلبه ويكفيه ذلك. واحد بقى لا لاقي ده ولا لاقي ده في سفر مثلا ومعهوش كوباية مية في العربية، فينوي الفطر بقلبه علشان يدخل فيه تعجيل الفطر. طبعا هنا في تدرج في إعجاز يعني معين في موضوع التمر ده، تدرج في الغذاء، وإن التمر أسرع المأكولات هضما بما فيها ألياف وبعض الأشياء التي لا تضر، بما فيها برضو بعض المواد النافعة للصائم. الخامس من السنن الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام، دول حاجتين ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر، والإمام العادل والمظلوم. يعني الصائم طول النهار مستجاب الدعاء، وحين الفطر مستجاب الدعاء الاثنين، والإمام العادل والمظلوم. الإكثار من الصدقة وتلاوة القرآن وتفطير الصائمين وسائر أعمال البر من الفضائل في رمضان. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة يعني اللي فيها مطر تصب على كل الناس، مطر بينزل على البلد كلها، ما بينزلش على حد ويسيب حد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود من ريح المرسلة. الاجتهاد في صلاة الليل وبالأخص في العشر الأواخر من رمضان. عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قيام رمضان يتحقق بقيام كل ليلة. في بعض الناس بتيجي مثلا بتقوم ليالي وتسيب ليالي، والقيام أيضا يتحقق بقيام ركعتين. فلو فرضنا في يوم مشغول وحصل فيه ركعتين فقط تنوي بهم قيام الليل عشان يبقى رمضان كله كامل قيام وتدخل في الحديث. الاعتمار في رمضان، عمره في رمضان تعدل حجه، حديث صحيح. وأيضا قول إني صائم لمن شتمه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. يرفث يعني يتكلم كثيرا بما لا يليق، ولا يصخب، يعلي صوته، ويرفث يسب ويشتم ويقول ألفاظ خارجة، ده معناه لا يرفث ولا يصخب. فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. ده أيضا من المستحبات، لو واحد ناوشة أو حصل فيه مشكلة يقول إني امرؤ صائم، يذكره بأداب الصوم وأخلاق الصائمين. المسألة الثانية، آخر مسألة في الصوم في هذا الباب، مكروهات الصيام. يكره في حق الصائم بعض الأمور التي قد تؤدي إلى جرح صومه ونقص أجره. المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وذلك خشية أن يذهب الماء إلى جوفه. مرة واحدة كفاية. وبعدين في بعض الناس بتتمضمض تقعد تتف تتف تتف، رئها ينشف. مرة واحدة بس تتف عشان الوسواس، تتف مرة واحدة بس وتبلع بقية الرئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. برضو من المكروهات القبلة لمن تحرك شهوته، وكان ممن لا يأمن على نفسه أنه يقع على امرأته يعني. فيكره الصائم أن يقبل زوجته أو امرأة أو أمته، لأنها قد تؤدي إلى إثارة الشهوة التي تجر إلى فساد الصوم بالإمناء أو الجماع. فإن أمن على نفسه من فساد صومه فلا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عائشة وهو صائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. قالت عائشة: وكان أملككم لأرى به شهوته، أي حاجته. وكذلك عليه تجنب كل ما شأنه إثارة شهوته وتحريكها، كإدامة النظر إلى الزوجة أو الأمة أو التفكر في شأن الجماع، لأنه قد يؤدي إلى الإمناء أو الجماع. ثالث شيء، بلع النخامة. ده مكروه إنما لا يفطر الصائم، لأن ذلك يصل إلى الجوف ويتقوى به، إلى جانب الاستقذار والضرر الذي يحصل من هذا الفعل. لو يقدر يتفها يتفها. آخر حاجة، ذوق الطعام لغير حاجة. لو امرأة في المطبخ وبتدوق الطعام على طرف لسانها مفيش مشكلة، فإن كان محتاجا إلى ذلك كأن يكون طباخا يحتاج لذوق الطعام، ذوق ملحه وما أشبه ذلك، فلا بأس، مع الحذر من وصول شيء من ذلك الحق. نقطة واحدة بس على طرف اللسان يكفي. كده انتهينا من سنن الصيام ومكروهاته، ونستكمل الباب الرابع إن شاء الله المرة القادمة. وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.